السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتصل بي قبل أيام يستفتيني في أن ولدا له عنده نوع من التخلف العقلي، فاضطر إلى إدخاله إلى مصحة نفسية. فلما قارب عمره 20 فإذا الغريزة ظاهرة على الولد، غريزة الرجولة والرغبة في النكاح، وهو متخلف عقليا. فاستفتاني هل يجوز يا شيخ أن نعطيه دواء يقضي على هذه الغريزة أم لا؟ وجود الأمراض النفسية اليوم ووجود أنواع من التخلف العقلي في المجتمع أمر لا ينكره أحد، لكن كيف نتعامل مع هؤلاء؟ كيف نتعامل مع الأمراض النفسية الموجودة؟ الأمراض النفسية المتفاوتة قد تكون أحيانا اكتئاب عادي أو ربما كان أنواع من القلق، لكن قد يتطور حتى يصل إلى مرحلة ربما أصبح تخلفا عقليا لا يحكم الإنسان تصرفاته. كيف جاءت الشريعة بأحكام شرعية تتعلق بهذه المواضيع والقضايا؟ كيف نستطيع نحن أن نساهم في تخفيف هذه الأمراض النفسية عن المصابين بها؟ أنواع من الأمراض اليوم يصاب بها الأطفال، يصاب بها الكبار، أقيمت لها وأنشئت عدد من الجمعيات الخيرية وعدد من التخصصات الطبية أيضا، كيف تعاملوا معها؟ البيت الذي فيه مصاب بمرض نفسي كيف ينبغي لهم أن يتعاملوا معه؟ ما هي الأحكام الشرعية التي جاءت في مثل هذه الحالات؟ هذا سنتحدث عنه بإذن الله تعالى اليوم في برنامجنا مسافرون. فمرحبا بكم، أنا سعيد والله بلقائكم وشاكر لكم على تواصل متابعتكم معنا، شاكر لكم مراسلتكم لنا، دخولكم إلى الموقع، دخولكم إلى الصفحة، كل هذا أشعر بنوع كبير من الامتنان لكم، فمرحبا بكم دائما. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالشباب. كيف حالكم؟ الموضوع اليوم شكله طويل ومشتت حتى يعني. ايه الموضوع اليوم شوي ساخن. الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. احيانا بعض الناس لا ياكلوا من الطيبات، ياكلوا من خبائث فيؤدي الى مرض نفسي، يكثر من اكل ربما المخدرات، يتعاطى انواع من المسكرات، وبالتالي بعد فترة تشعر انك تتعامل مع انسان غير عاقل. وأنا قد رأيت عددا من أمثال هؤلاء الذين كانوا يتساهلون بتعاطي أنواع من المخدرات، وبالتالي أصيبوا بأمراض نفسية صعب علاجها، لكن هؤلاء هم الذين يعني كما يقال يداك أوكت وفوك نفخ. نعم. أنت الذي ورطت نفسك على نفسها جنت براقش، أنت الذي أدخلت نفسك في هذه المشكلة. أيضا إذا تأملت وجدت أن الله تعالى أمر بحفظ الصحة عموما للإنسان، مثل ما قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. من رحمة الله تعالى بالإنسان أنه حرم عليه أنه يقطع يده، يقطع رجله، ينتحر. الله أرحم بك من نفسك. صحيح. ولا يجوز له أن يتعاطى ما يفسد عليه صحته. وإذا تأملت في تحريم الخمر، تحريم أكل لحم الخنزير، غير ذلك من الأمور، تجد أنها يعني مهما لفت إلا أنها تعود إلى مصلحة الإنسان نفسه. صحيح. الحيلولة بينه وبين الوقوع في الأمراض أو ما شابه ذلك. الصحة أنواع طبعا، في صحة الجسم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف في كل خير، منها صحة العقل، لذلك حرم الله تعالى شرب المسكر وتعاطي المخدرات حفاظا على صحة العقل، منها صحة النفس، لذلك شرع صحة النفس، يعني أنك ما تصاب باكتئاب، ما تصاب بقلق، ما تصاب يعني بأرق، الأشياء هذه أمر الله تعالى، بل جاءت الشريعة بأمور لأجل حفظ النفسيات. يعني مثلا لماذا نحن لما يموت لإنسان ابنه أو زوجته أو كذا أو نذهب ونعزيه لتهيئة مواساة نفسية تخفيف. حتى ما يؤدي به شدة الاكتئاب والحزن على ولده أنه ربما أدى إلى قتل نفسه ولا تعاطي مخدرات يعني أو ربما أصيب بمرض نفسي. صح. سبب شدة المصيبة يعني مثلا واحد فرضا عنده ولدين فقط وزوجته خلاص ما عاد يجيب عيال، او هو مثلا عنده عملية جراحية ما يأتي ثم مات هالولدين فجأة في حادث، هذا قد يصاب بنوع من الجنون أحيانا من شدة. فنحن نأتي لنحافظ على أن لا تصاب بمرض نفسي، نأتي ونواسيك ويعني ونعزيك. كذلك إذا مرض الإنسان مهما اشتد مرضه، إذا مرض فعده، إذا مات فاتبعه. كل هذه الشعائر جاءت بها الشريعة لأجل الحفاظ على نفسيات الناس عموما. أيضا المحافظة على الأمن النفسي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المؤمن. هذا كان في معركة، واحد من الصحابة كان متوسدا سيفه، جاء واحد ونايم، جاء واحد ثاني وسحب هالسيف هذا وابتعد عنه، استيقظ الرجل، احنا في معركة راجعين من معركة وبالتالي يمكن في عدو مترصد بنا، استيقظ فلم يجد سيفه تحت رأسه، فقام فزعا، وين السيف؟ من اللي أخذ السيف؟ ثم جاء وقال أمزح معك، خذ السيف. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، صح. قال لا يروع أحدكم أخاه. ليش؟ لأن قد يصاب أحيانا بمرض نفسي، رد فعل انعكاسية أحيانا نفسية، وهذا الأطباء اليوم له اسم عندهم، يعني ربما أدى به إلى أمر نفسي من شدة الروع الذي أصاب. عطنا عبد العزيز نقطة بس. كذلك أمرت الشريعة بالسيطرة على الانفعالات للحفاظ على الأمور النفسية، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لا تغضب، قال أوصل، قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب، لأجل أنك تسيطر على انفعالاتك، لأنه ربما إذا ما سيطر على انفعالاته وبدأ يصرخ ويغضب ربما يصاب بجلطة، يصاب بشيء. شوف كيف الشريعة تحافظ على نفسيتك، ما نريدك تحزن، ما نريدك تصرخ، ما نريدك تكتئب، ارضى بما قسم الله لك، لا تكون دائما مكتئب. جاءت الشريعة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، واحد كتم الغيظ كان يصرخ وعذره مشترجي ومسك نفسه، دعاه الله يوم القيامة حتى يخيره من حور العين ما شاء. شوف كيف يعني الثواب يأتي إليه. كذلك التعامل مع الحزن، أذنت الشريعة بالبكاء على الميت، احزن عليه، لأن كتمان ذلك يؤثر عليك نفسيا، صح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ بهذا أو يرحم، يعذب بهذا أو يرحم. يعني لا تكتم، مثل الحين بعض الناس يموت ولدها بعدين يقول لها لا تبكي حتى ما يذهب أجرك، ما نريدك أنك تبكين، لا تصيحين، لا تضيعي ثوابك. يا أخي من قال أن الثواب يضيع؟ ألا خلها يحجرون عليها، فعلا يحجرون عليها إلى درجة أنها تكاد تنفجر، صح. لا لا تحول نفسيتها، أحسن تدمر نفسية. لا لا تعذبوها مثلها. هاي عبد العزيز النقطة الأولى شك نسيتها، بس النقطة هذه النقطة الثانية فرق بين البكاء والنياحة. بعدين نرجع النقطة الأولى ذكرتها الحين. النقطة الأولى اللي هو دائما لما الشخص المسلم يروع أعتقد يصير فيه مس من الجن أو لا؟ أي ممكن أحيانا يقول... أحسنت، ممكن أحيانا مع شدة الروع المفاجئ أن يصاب بشيء من ذلك أحيانا. هاي ناصر على طاري نقطة العزيز اللي هو التربية بالتربية، واحد من الشباب يذكر لي أن ولد خالة خوية يقول كان فترة المغرب وسمونه فترة السفرة، فكان طالع وراقي الدرج وأخوه صيمت مترصد له، فروعه ومسح عقله، فالحين زي الأبلة وفيه لبس من الجن. سبحان الله، بسبب الروع الفزع اي هذا بلا شك. لذلك نهت الشريعة عن حفاظا على نفسيات الناس حتى ما حتى تحافظ على عقل الإنسان وعلى إدراكه ونحو ذلك. كذلك جاءت الشريعة بعقيدة، يعني العقيدة الإسلامية التي جاءت تجعل الإنسان نفسية حلوة دائما، يعني ما يصاب بحالة نفسية واكتئاب. يعني بعض الناس الآن يأكل حبوب نفسية لسبب، وهو أنك يقول لك أخي أنا ما عندي وظيفة يا أخي، وفصلوني من الجامعة، ما درست، وخطبت إلى الآن 20 بنت كلهم ما يوافقون يا أخي، وكنت مجمع لي 50,000 ريال بفتح مشروع وجاء واحد ولعب عليه وأخذها، ثم يصاب بنوع من الاكتئاب تجتمع عليه أحيانا، أو ربما يكون نوع من النقمة على المجتمع، صح، نوع من النقمة على المجتمع أحيانا، وضغوط نفسية معينة تؤدي به إلى مرض الذهان، مرض انفصام شخصية، مرض. فجاءت الشريعة بعقيدة إسلامية لأجل أن تحول بينك وبين الوقوع في الأشياء، مثل مثلا ارضى بما قسم الله لك تكون مؤمنا، صح. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضرك بشيء لم يضرك بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يقول الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ليش يا ربي؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني بحيث أن الواحد تقول له موت أولادك أمر مقدر يا رجال، قال لك يا أخي فصلوني الجامعة، فلان سرق فلوسي، يا أخي لا تعذب نفسك، هذا أمر قدر عليك. إن استطعت أنك تواصل في الجامعة نعم، ما استطعت خلاص ارضى بما قسم الله. إن استطعت تستخرج مالك من ذلك الرجل بأي وسيلة، شرطة، مباحث، غيره، ما استطعت خلاص الله بيأخذ لك مالك. فحتى ما يبدأ يجلد ذاته، يبدأ يلوم نفسه، يلوم يأكل أظافره، ثم ما يبغى يتكلم مع زوجته، ما يبغى يتكلم مع، هذا يتسبب له بعدين بأمراض نفسية. كذلك الاحتساب، جاءت الشريعة بشيء اسمه احتساب الأجر. لما كان هناك رجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ولده، ودائما يأتي وهو يحب الولد لدرجة أنه كلما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الولد معه. فيوم الأيام جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإذا الولد ليس معه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له أين ولدك؟ قال مات يا رسول الله. شوف الآن الهم والغم اللي يأكل قلبه قد يؤدي به أحيانا إلى حالة نفسية. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألا يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدت ولدك عنده؟ سبحان قال بلى يا رسول الله. قال فذلك لك احتساب الأجر. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ما من امرأة من كنا لما تكلم النساء تقدم ولدا، تقدم ثلاثة أولاد إلا كنا لها حجابا من النار، يعني موت لها ثلاثة أولاد إلا كنا لها حجابا من النار. قالت امرأة وولدان يا رسول الله؟ قال ولدان. قالت امرأة واحد؟ قال واحد. احتساب الأجر وإرجاع الأمر إلى الآخرة هذا يخفف عنك الهم والغم اللي عندك. هاي قبل فترة عملنا استفتاء سؤال للناس ما رأيك في الالتزام والملتزمين؟ ففي واحد منهم طلع بجواب صراحة شوي يعني خارج المسار، قال كئيبين. قلنا وش السبب؟ قال لأنهم دائما يبثون في أنفسنا الحزن والهم لدرجة أنه أنت تصبح ترى الدين وترى الإسلام وترى العبادة أنها لازم تكون بشدة، لازم تكون بغلاظة، لازم تكون بحزن، غير كذا لا، ما في، لازم تبكي، لازم تكون حزين دائما على طول. فكانت نظرته يمكن سوداوية شوي، ويمكن يكون محق في بعض الدعاة أنهم هم من يبثون صدق روح الحزن في بعض الناس. ويمكن عاد الذين خالطهم، وإلا الشريعة جاءت بالتوازن في هذا وهذا. بالعكس الإنسان اللي يعني بيكون عنده تصور للشريعة وأحكامها عموما والضوابط الشرعية اللي فيها سيشعر بسعادة، يعني لن يشعر بحزن. بالعكس الاحتساب عند موت الميت واحتساب الأجر هذا يذهب عنك الحزن ويقلبه إلى فرح. ارضى بما قسم الله. واحد فقير نقول له يا أخي اسعد، عش حياتك يعني حتى لو كنت فقيرا، لأنك ما تستطيع أن أحيانا أنك تغير واقعك. فهو أيضا نظرة السوداوية للمجتمع هذه ربما أدت إلى مرض النفسي. دعني بس أذكر نقطتين بعدين أسمع لك. طبعا هناك أصول في الإسلام جعلها لأجل محاربة الأمراض النفسية، مثل القناعة، ارضى بما قسم الله لك، مثل التفاؤل بالحياة والفرح بها، لا تيأسوا من رحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعجبني الفأل، أن دائم كن متفائل. واحد بيقدم في وظيفة، لا تقدم وأن تقول لن يقبلوني، أنا أصلا دائما حظي سيء، لا يا أخي تفائل يا أخي. واحد بيتزوج، تفائل أنك بتعيش سعيد مع زوجتك. واحد بيشتري سيارة، تفائل يا أخي. واحد بيسافر، لا تنظر دائما، لا تسيء الظن بربك. أنا يا ربي عندي حسن ظن بك أنك بتوفقني وتعطيني وتزيد لي الخير، لا تسيء الظن بربك عندما تتعامل معه. كذلك شرعت عبادات لأجل الحفاظ على نفسياتنا، مثلا التعزية، تعزية من يموت له أحد، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل المسمى. مثل الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أرحنا بها يا يعني بلال. أرحنا بها يا بلال. شوف كيف التعامل مع مثل هالأمور هذه يا ناصر. بس أن أنت قلت تتكلم أن الشريعة والأمراض النفسية والمشاكل هذه كلها كاملة، لما تجي في الواقع وفي الحالة اللي احنا موجودين فيه، نسبة البطالة، تكدس الوظائف، ما في وظائف موجودة، ضغوط الحياة، ما عاد المصارف مثل الأول، كل سنة تكون شوي تضيق. لما ترجع انت ورا ايامكم وايام كان عندنا وظائف، لا كان اموركم سهلة واموركم مسيئة، يعني ما فيها اشياء شيء يخنق. كل ما تقدمنا في السنين كل ما صارت ما هو بشرط. بالعكس انا تقدمت في السنين وزادت الفرص وزادت الوظائف. يعني قبل، فرضا قبل لما كنا احنا تخرجنا من كلية الشريعة، يعني تخرجت عام 411 يعني 91 يوافق تقريبا ايه 11 91 ميلادي 91 أظنك ما بعد ولدته. لا إيش دعوة. بابا مولد. أي. مولد فين؟ أنا اللي كبرنا وصغرنا. لما تخرجنا كان لما تتخرج من كلية الشريعة في الغالب أنه ليس لك إلا مجالان أو ثلاثة، إما تعمل في القضاء ولا تعمل في التدريس. هذا تخصص الشريعة يعني في الغالب تخصص. الآن اللي يتخرج من كلية الشريعة يعمل في القضاء، يعمل في التدريس، يعمل في كتابة العدل، يعمل الآن في باحث شرعي. يعمل احيانا مفتي في بعض القنوات يتفقون معه يصبح موظفا عندهم في هذا، يعمل مصلح احيانا في لجان الاصلاح. فالمقصود حتى اللي يتخرج الان من تخصص حاسب آلي، يتخرج من كلية الطب، يتخرج مع كثرة عدد الناس تزداد ترى الوظائف. لما كان مثلا عدد السكان 10 مليون كان في مثلا 5 مليون وظيفة، لما يزيد عدد السكان الى 20 مليون تزيد الى 10 مليون. صح. فلا تبدأ تعذب نفسك ناصر وتقول أصلا يا شيخ عصركم لما تخرجتوا كانت الأمور سهلة وواسعة، الآن ضاقت الأمور. لا، نفسيتك تعبانة، أنت عندك مرض نفسي. أنت بغالة نقرأ عليك الحلقة. لا بس أنا اللي قلنا يعني في أموركم أول الواحد لو جلس عاطل يجلس شهر شهرين ثلاث شهور يعني هذه كثيرة مرة، لكن لما تجي هنا في الوقت الراهن انتظر الدور السرعة، فلابد ان الواحد يعني تواجه. طيب انت يا اخي ليش تربط نفسك لازم وظيفة؟ مو اتكلم عن نفسي انا، اتكلم اي واحد ليش يربط نفسه بالرزق انه لازم يجي من خلال وظيفة، لازم اقدم في ديوان الخدمة المدنية ويعطيني وظيفة. يا اخي رزق الله بالتكسب بالبحث وراءه. ضغوط الحياة، واحد بيتزوج مثلا بيكون نفسه، فهذه اكثر شيء دائما تسأل الناس يسأل الكسب السريع. طيب عبد الرحمن بنطلع شيء من موضوع ناصر، وش رايك بلي يلعبوا بالنفسيات؟ دائما تصير بين احمد وناصر لما نطلع مع بعض هذا نفسيه هذا ما ادري ايش، ولا حتى بريء رجال حتى في البيت احيانا لما تكون موجود في البيت مثلا تلقى عندك اختك الصغيره محزنه وكذا مكتوبه تلقى تتلمها صاحت صاحت صاحت صاحت. ايه احيانا نفسيه هو مثل ما ذكرنا قبل قليل يعني المنع من ترويع المؤمن، المنع من الكذب عليه. حتى ترى أحيانا ترويع المؤمن ليس فقط أنك تأتي وتأخذ السيف، لو واحد جو أخذ سيارتك أخذ جوالك أنت ما تدري وينه، جو أعطاك خبر سيء قال ترى مات، فأنت ما تدري مات هذه وشي، ولا مثلا في السيارة واحد قالك أنت بنت صح وخوفت وزعت بعدين قال أمزح معك بس كان فيه واحد مسرع ورانا. والله. هذا ما يجوز شرعا. نفس اللي يقول الله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، هذا آثم، الذي يمارس مثل هذه الأفعال مع الناس آثم. الأمراض النفسية طبعا صاحبها مأجور، وهذا حتى ما يقول بعض الناس يا أخي مسكينك ليش يعيش دائما مريض نفسي، ربما كان سبب دخوله إلى الجنة هو مرضه النفسي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت إليه امرأة قالت يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف، هي عندها مرض الصرع، فكانت إذا صرعت شقت ملابسها، فربما أحيانا صرعت في السوق، صرعت في عند أحد داخل عند ناس صرعت، فقال لها النبي عليه قالت فادعوا الله لي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها شوف العرض، قال لها إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها وجود المرض عندك أجر ويكفر الله به سيئات مفتاح للجنة ويضاعف حسناتك، وهو سبب دخولك الجنة. سبب دخول فلان إلى الجنة هو أنه مثلا استشهد في سبيل الله، وسبب دخول فلان إلى الجنة أنه تصدق بماله، أنت سبب دخولك إلى الجنة أنك صبت بهذا المرض. فيقول لها تصبرين؟ قالت أصبر يا رسول الله، أبقى مريضة وأصبر. ثم قالت يا رسول الله غير أني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف، يعني حريصة على سترها. تقول يا رسول الله أنا ما هي مشكلة أبقى بمرضي، لكن أريد إذا مرضت ألا أشق ملابسي ولا أتكشف، ادعوا الله أن يبعد عني هذا. هذا الخصلة هذه. نعم. فدعا الله تعالى لها فكانت بعدها تصرع ولا تكشف. فأنا أقول ربما أحيانا يعني بعض إخواننا وأخواتنا يكون عندهم أحيانا ولد مصاب مثلا بموجات كهربائية في الدماغ مثلا ويصاب بنوع من الصرع. احيانا بعض الامهات عندها اولاد مثلا عندهم متلازمه داون المنغولي توحد عندهم احيانا توحد احيانا إيه عندهم انواع من الجنون احيانا انفصام شخصيه ذهان احيانا كل من كان مصاب مثل هذا ينبغي ان نتعامل معه ونحن محتسبون للاجر. طيب. يعني ليس لما يكون عندي ولد فرضا مصاب بالتوحد ولا مصاب بالصرع ابدا أشد عليه وأضغط عليه وأتعامل. صحيح أن هذا الولد ربما ضيق علي وأصبحت ما أقدر أسافر كما أريد لأن هالولد هذا رابطني، ما أستطيع أني ربما يعني أتعامل، تعامل معه يا أخي واجعل أصحابك أيضا يعني يتعاملوا مع التعامل الحسن. أنا يعجبني واحد من أصدقائي عنده ولده يعني أحد أولاده عنده نوع من هذا التخلف، ليس مجنونا لكن عمره مثلا 20 سنة، وليس عمره 20 لكن أنا حتى أيضا ما يعرف من هو، عمره مثلا 20 لكنه يتصرف بعقلية أبو 6 سنوات صح يسموه صحيح. أيه. ومع ذلك سبحان الله إذا جئنا عنده إلا ولده جالس في المجلس. صحيح أن أحيانا ربما يقول كلمة ما لها داعي لكن الأب لا يريد أن يزيد هم الولد أنه يجعله مربوط في البيت صح. داخل فشلتنا لا ما فشلتنا، هذا ولدي يا جماعة هذا اللي الله عطاني. عنده طبعا أولاد غيره هو. أحيانا مرة عزمت على الغداء وجاني وجايب ولده معه، طبعا الولد عاقل ما يعتدي على أحد، ما يجي مثلا يكسر ياخذ ايه. التلفون ياخذ كذا، لا عاقل، لكن الأب لا يشعر بخجل ونوع من الذلة أن عندي هذا الولد، لا عادي ويجلس معانا ويضع له طعام لوحده كويس. ربما أحيانا يعني يوسخ نفسه أحيانا في الطعام، لكن برضو نحن نحترم مشاعرك كأب وأن هذا ولدك، ما يعني أنك تأتي بولدك اللي أصغر منه واللي أكبر منه هذا الأوسط تتركه في البيت، لا أنا أعامله كما أعامل إخوانه. يا أخي احترام هذا المريض النفسي ترى يساعد أيضا في معالجة حالته، وأنك تشعره أن المجتمع لم ينبذك جانبا، وتشعر أيضا أنت يا أخي أن ربما كان سبب رزقي اللي عندي وسبب محبة الناس وسبب حمايتي من الأمراض أن الله تعالى ابتلاني بهالولد. صحيح عبد العزيز. إحنا تكلمنا كيف تعاملنا مع الناس اللي فيهم نفسية زي كذا، طيب كيف يتعامل الشخص النفسي مع نفسه يعني بحيث أنه يقدر يطلع نفسه من الحال اللي هو فيها؟ مثلا والله جتني حالة كآبة أنا أبي أستانس أطلع نفسي كيف؟ هو طبعا بالمناسبة سبحان الله أنا لما بحثت الموضوع رجعت لعدد من المواقع في الإنترنت وبعضها مواقع مترجمة إنجليزية وإسبانية وفرنسية وكذا، وجدت يا جماعة أن أقل المجتمعات إصابة بالأمراض النفسية هي المجتمعات الإسلامية، وأن أقل المجتمعات وجودا للعيادات النفسية هي المجتمعات الإسلامية. تجد إذا تأملت وجدت أن عددا من المجتمعات مثلا الأخرى الذين إذا تعاملت معهم أو نظرت فيهم وجدت عندهم أحيانا ربما إذا كان عندهم عدد السكان مثلا 30 مليون تجد عندهم ما لا يقل عن 100,000 طبيب نفسي أو مثلا 50,000 عيادة نفسية، وفعلا عندهم دوامات وعندهم مراجعات. بينما إذا جئت عندنا في الرياض مثلا فيها 6 مليون لو تعد كم عدد الأطباء النفسيين اللي موجودين في الرياض، العيادات الخاصة ربما لا تتجاوز ولا 6 عيادات حتى ما حد يعرف أصلا كثير، وأيضا ما فيها زوار كثير. وذلك سبحان الله لأن تعامل المسلم مع القضاء والقدر، تعامله مع المصائب التي تنزل به، صلاته سبحان الله، هذه كلها لها أثر كبير في وجود الراحة النفسية، وبالتالي لا يصاب بأنواع من الاكتئاب وأنواع من القلق وأنواع. حتى الآن إذا دخلت إلى الصيدليات تريد دواء نفسي معين تجد أنك تمر على 10 صيدليات ما تلقاه، يلا تلقاه عند العاشرة. وأحيانا طبيب نفسي يقول لك لن تجد هالدواء إلا في الصيدلية الفلانية صح. بينما إذا كنت في أوروبا أو في غيرها، وأنا أتكلم عن واقع صراحة. أنا سافرت وشفت، إذا دخلت إلى العيادات إلى صيدليات تجد من أكثر الأدوية عندهم مشيا هي الأدوية النفسية حقت حرارة وهم حق مسكن الحرارة، وتجد عندهم أدوية يتعاملون بها عادي مضادة للاكتئاب، مضادة للقلق، أدوية ضد الأرق، أدوية ضد كذا. أقل المجتمعات هي المجتمعات الإسلامية وجودا فيها سبحان الله. ويبدو أن العبادات وأن طريقة العيش يعني تجعل الإنسان يعني يبتعد عن هذا. هروب بعض الشباب من الحالة النفسية إلى تعاطيهم المخدرات، وهذه صراحة صارت منتشرة الآن بين الشباب اللي هو تعاطيه أحيانا الحشيش، أحيانا تعاطيه الكبتاجون هذه الأبيض اللي يسمونها أبيض، وما يعرف خطرها على المدى البعيد. يعني في نماذج، أنا قد زرت مستشفى الأمل مرة، في نماذج يتعاطون والله هم صغار وبعد 10 سنوات يعني يتعاطى ويستمر في التعاطي، كل مرة يستمر ويزيد بعد 10 سنوات يهلوس بطريقة بس إنه ما حد يحس فيه، يعني ما هي بشكل ملحوظ، يعني على المدى البعيد يكون خطرها. يهرب تقول له شو يسوي، يقول لك والله حالة نفسية يعني البيت في يمين وأنا في يسار، يعني يحاول الهروب من الحالة النفسية بتعاطي المخدرات. وهذه المشكلة. لذلك نحن تكلمنا قبل قليل وأيضا هو سؤال عبد العزيز يعني ما أجبنا عليه, وهو أن المريض النفسي أو سيبك من المريض النفسي, الحالة النفسية اللي عنده حالة نفسية كيف يجب عليه أن يتعامل مع حالته النفسية. واحد عنده اكتئاب, عنده قلق من المستقبل, عنده وسواس قهري. أحيانا بعض الناس عنده أنواع من الوسواس, يعني مثل لو تقول له مثلا تبغى قلم تفضل قلم, فيقول لي طيب لحظة معك منديل, ثم يأخذه وربما يمسكه بطرف ثوبه القلم. وحتى فليش؟ لأنه يشك ربما أنك أنت مصاب بمثلا مرض جلدي, ولا عندك مثلا إيدز, ولا عندك كذا, فينتقل إلى قلمك. بعدين كم احتمال أن ينتقل المرض من خلاله؟ مرض مثلا إيه. أو مثلا تجد, أنا أذكر واحد من الشباب نذهب أحيانا للمطعم, أذكر أيام الجامعة, الحين الواحد عنده زوجة تطبخ له, لكن لما كنا طلاب في الجامعة كنا نذهب إلى مطعم. والله يا شباب كان إذا جلسنا على الطاولة يضعون عادة شوكة وسكين وملعقة, يأخذ الشوكة وسكين وملعقة يروح يدخل يغسلها, كل لا يمكن, ويأخذ الصحن يروح يغسلها, فيرجع. أقول له يا فلان يعني تكلف نفسك لهالدرجة أن تشك؟ أحنا ناكل في مطعم. قال لا, يمكن العمال اللي غسلوها مع بعض, وكان في واحد في فيروس كبدي من اللي, طبعا الاحتمال وارد, بس هذا هو اللي, لكن كم نسبة الاحتمال؟ حرص جميل ولكن مو للدرجة, حرص لكن ليس لهالدرجة. هذه حالة نفسية. بس اللي يقولون الشخص اللي يخاف من الشيء يجي يصاب به يبدأ يأخذ حيطه الحذر في كل شيء وبزيادة, فتلقى هو أكثر شخص عرضة للإصابة زيادة النظافة. وبعدين يا أخي الواحد يعلم أن الله تعالى جعل في جسده كريات دم البيضاء والحمراء وغيره ومضادات يعني تقاوم مثل هالأشياء. حقيقة بقي معي كلام أيضا عن الأمراض النفسية وكيف تتعامل مع المريض النفسي والرحمة به, لكن الوقت انتهى معنا, لكن إن شاء الله نكون أوصلنا رسالة. وأشكركم شباب على تفاعلكم, جزاكم الله خير. أنتم أيها الأحبة أيضا أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا, وأسأل الله أن يشفي جميع مرضانا, أسأل الله أن يشفي جميع مرضانا, وأن يعظم الأجر لكل من هو مصاب أو عنده شخص مصاب هو معتني به. أسأل الله أن لا يحرمهم جميعا عظيم الأجر وجليل الثواب, وأن يجعل ما يصيبهم تكفيرا لسيئاتهم ورفعة في درجاتهم. إلى لقاء آخر إن شاء الله من مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون, إن الجميع مسافرون مسافرون مسافرون.